بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث سبق معنا قبل ذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر أن فيه ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، فذكر حديث إنما الأعمال بالنيات اللي هو سبق معنا قبل كده الحديث الأول، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث كان حديث إيه؟ بيفتكر حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا معنا أيضا في الأربعين. حديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يعني كما يقولون هو ميزان لباطن الأعمال، إنما الأعمال بالنيات ميزان لباطن الأعمال، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هو ميزان لظاهر الأعمال. وسبق معنا أيضا في حديث إنما الأعمال بالنيات أن العمل الصالح له شرطان حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول الإخلاص في تكلمنا عليه في حديث إنما الأعمال بالنيات، والشرط الثاني المتابعة في هذا الحديث. فالحديث ده بيتكلم عن ظاهر الأعمال، يتكلم عن شرط من شرطين في قبول الأعمال. من أحدث يعني إيه أحدث؟ يعني اخترع شيء في أمرنا هذا، وأمرنا هو الدين. من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا كذا، أمرنا هذا، فالمراد الدين. من أحدث أي اخترع في أمرنا هذا ما ليس منه، شيء ليس من هذا الدين، فهو رد. يعني رد؟ رد يعني مردود، رد يعني مردود، غير مقبول. طيب إيه عندنا هنا؟ الإمام النووي رحمه الله في الأربعين ذكر الحديث بروايتين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الروايتين؟ في فرق بين الروايتين. من أحدث في أمرنا يعني هو واحد اللي اخترع هذا الأمر، اخترع في الدين ما ليس منه. الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لا يلزم أنه هو اللي يكون اللي اخترع، ممكن يكون حد اخترع وهو عمل على هذا العمل الذي اخترعه. واضح؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يقول طب بس وانا لقيت الناس عملت كده، مش ما هو كده انت عملت عمل ليس عليه أمرنا. واضح ولا مش واضح؟ لا يلزم أنه يكون اخترعه. فالرواية الأولى فيها من اخترع هذا الأمر، يقول لك هو مشان الاختراع، هو أنا بعمل كده بس مشان الاختراع، اللي اخترعه يشيل الذنب. لا، هي الفكرة مش كده، يعني اللي اخترعه فهو رد، ومن عمل العمل حتى إن لم يخترعه هو فهو إيه؟ فهو أيضا رد، رد أي مردود عليه غير مقبول. طيب، أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يشعر ويعلمنا أن هذا الدين قد كمل، الدين كمل، وما ينفعش حد يخترع في الدين شيء جديد. ومن اخترع في الدين شيء جديد فهذا مردود عليه، وهذا الشيء المخترع في الدين بيتقال عليه، ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيتقال عليه البدعة، البدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر إذا خطب في الناس، يحذر من إيه؟ من البدعة. كان يحذر من البدعة، يقول إيه؟ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالات في النار. كان التحذير من إيه؟ التحذير من البدعة. إيه هي البدعة؟ لأن ساعات بيلتبس علينا، مثلا يتقال طيب ما هو ما مثلا انت فاتح هو قدامك اللابتوب دلوقتي بتاع حاجه بدعه صح ولا لا؟ البدعه ما هي البدعه؟ البدعه طريقه مخترعه في الدين يقصد بها التعبد الى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه المخترعه في الدين. يعني واحد بيخترع شيء في الدين يقصد بهذا بما احدثه واخترعه وانشاه التعبد الى الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. هذا يختلف عن الوسيله الوسائل. يعني مثلا بقوا يطبعوا كتب، ما كانش في طباعه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما بتتعبدش بفعل، يعني هو لان الطباعه وسيله الى شيء، وسيله الى طباعه المصحف مثلا، وسيله الى طباعه كتب العلم، ماشي. بتستخدم مثلا الموبايل، بتستخدم بنسجل الدروس، هذه وسائل لا تقصد بها، لا تقصد بها التعبد في ذاتها. مثلا بنتفق بنعمل دورة في الأربعين النووي، وقال لك ما دي بدعة صح. وكان في دورات بتتعمل زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقصدش التعبد بكونها دورة وبكونها في يوم الأربعاء، لأن الأربعاء له فضيلة في هذه، وإحنا بالنسبة لنا دي وسيلة تنظيمية صح لعمل مشروع، وهو فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا مش واضح؟ فأحيانا لما بيجي حد مثلا يحذر من البدع وينبه الناس لده، فالناس أحيانا تعترض عليه بأشياء هي أصلا خارج محل النزاع، أصلا بره الموضوع. مثلا ما ينفعش أنا أقول خلاص ما تمسكش موبايل، مش عارف ما تعملش مش عارف، يعني ده بره، يعني ده سخيف جدا. ده كان يقول ما تستخدمش ميكروفون في الصلاة، ما تستخدمش ميكروفون في الأذان مثلا. ما هي ده يعني طبعا اعتراض سخيف، يعني واضح ولا مش واضح الكلام؟ في فرق بين البدعة اللي هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها بالطريقة بهذه الطريقة التعبد لله سبحانه وتعالى، يخترع شيئا في الدين يقصد به التعبد لله سبحانه وتعالى. هنشوف أمثلة، يعني هذكر أمثلة دلوقتي متعددة في الأمر ده. هذا الحديث مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة بأن هي ضلالة يدل على إن ما فيش شيء يخترع في الدين ويتقال لا ده حلو كويس، بل كل بدعة ضلالة. طيب بس احنا بنسمع حاجة اسمها البدعة الحسنة صح؟ وسيدنا عمر بن الخطاب لما جمعوا الناس على إمام واحد في صلاة التراويح قال ايه؟ نعمة البدعة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا صح؟ طب ما هذا؟ في فرق ما بين البدعة ماشي والسنة الحسنة، أو ما سماه سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه وإن هي بدعة حسنة. هذا بدعة على المعنى اللغوي، وإلا فإيه اللي حصل أيام سيدنا عمر وإيه اللي حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس التراويح في رمضان، ثم لم يخرج عليهم في ليلة من الليالي. ليه؟ خشي أن تفرض عليهم الناس، خلاص الناس تظن إن هي فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فكان في الأول بيصلي بيهم التراويح وبعد كده بقاش بيصلي بيهم التراويح. اللي بيصلي في رمضان بيصلي لوحده. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جت خلافة سيدنا أبو بكر الناس كما هي، بعد كده جت خلافة سيدنا عمر، خلافة سيدنا أبو بكر سنتين، وكان فيه طبعا انشغال بالحروب والمرتدين والواقع في جزيرة العرب وكده. فأيام سيدنا عمر الناس بتروح المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يصلي مع نفسه. فاقترح عليه أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمع الناس على إمام واحد. إمام واحد يعني هو يصلي وراء إمام واحد، هم كانوا اثنين، يعني اثنين من الأئمة بيصلوا. فجمع الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه. هي أصلها موجود في الدين، أصلها موجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان بسبب انقطع هذا السبب بوفاته صلى الله عليه وسلم. هل الناس هتظن ان هي فرض بقى دلوقتي؟ هل هتقول خلاص ما فيش، خلاص انقطع هذا السبب؟ يختلف الامر مثلا لو قلنا هنصلي الضحى جماعه كل يوم، لا دي بدعه، هنتفق مثلا، بصوا يا جماعه هنتقابل مع بعض في الشغل الصبح هنصلي الضحى 4 ركعات او 6 ركعات جماعه. هذه بدعه. ليه؟ هي صلاه الضحى اصلا موجوده في الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها جماعه ولا الصحابه صلوها جماعه، وهي اصلا بتتصلى منفرد وما ينفعش. طب لو انت حد صلاها مره جماعه لا باس، لكن ان هو يجعلها شيء مستمر ويظن ان لها فضلا بذلك وتبقى تيجي تصلي معانا اصل احنا بنصلي الضحى جماعه يبقى ساعتها دخلنا في ايه؟ دخلنا في البدعه. ما ينفعش ساعتها يتقال هذه بدعه حسنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا اصحابه الى الصدقه، فجاء رجل بصدقه تصدق بها، فلما راه الناس تصدقوا فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. انتبه هنا ان معنى السنه الحسنه واسع جدا، يعني ممكن انت تبادر بعمل مشروع ولكن الناس اصلا ما بتعملهوش او منتظره اول حد يعمله، اذا عملته لك اجر هذا العمل واجر الناس اللي اتشجعت لما انت عملت الامر ده. كل ده داخل في السنه الحسنه، مش معناه ان انت اخترعت شيء في الدين. واضح؟ انت لو اخترعت شيء في الدين ممكن تكون عملت شيء فحفزت الناس، احييت سنه قد ماتت بين الناس، شيء الناس غفلت عنه هو اصلا من الدين فاحييته، فكده يقال فيه انه سنة حسنة. طيب، من أحدث في أمرنا هذا؟ الأمر ده كما ذكرنا أنه الدين. طيب يعني معنى كده مثلا إحنا في يعني حدود الدين إيه؟ يعني حدود الدين مثلا حد أحدث في شيء آخر مثلا في طريقة أكل في طريقة شرب، هل ده داخل معانا ولا لا؟ إحنا عندنا في الدين الأساس إن يعني في التقسيمة الثنائية، إن عندنا عبادات وعندنا معاملات، عندنا عبادات ومعاملات. أنا بقول تقسيمة ثنائية لأن ممكن المعاملات بتقسم أكتر من كده، يعني يقولوا مثلا معاملات فيخلي المعاملات المالية وبعد كده يقولوا في أحوال شخصية النكاح والطلاق وش كده يعني، لكن هو التقسيم العام بيتقال عبادات ومعاملات. العبادات في قاعدة كده عامة بالنسبة للعبادات والمعاملات تنتبه ليها. العبادات الأصل فيها التحريم. ايه ده ازاي العبادات دي عبادات ازاي الاصل فيها التحريم؟ لا ما هو يعني ايه الاصل فيها التحريم؟ يعني الاصل ان العباده ممنوعه لغايه لما تاتي بدليل على انها مشروعه. يعني لو واحد مثلا قال هنعمل مثلا تعبد لله مثلا ايه اللي بيطبلوا في المسجد ويعملوا ايه بتاع كده حضره ويطبلوا جوه المسجد ويرقصوا جوه المسجد، تبقى تعبد لله. تقول له ما ينفعش تتعبد بكده، يقول لك ايه الدليل؟ ايه الدليل على انك ما ينفعش تتعبد بهذه الصوره؟ فتقول له طب انت ايه الدليل ان انت ينفع تتعبد بهذه الصوره؟ طب هو مين المطلوب يجيب الدليل؟ هو، لان الاصل المنع يعني اللي بيقول انه ما ينفعش هذا الاصل مش مطالب ان هو ياتي بالدليل، المطالب ياتي بالدليل اللي بيقول ان هي مشروعه ينفع تتعمل. يعني لو واحد جاء قال مثلا يستحب للصائم أن يقف في الشمس، احنا عندنا وقوف في الصلاة ولا لا؟ عندنا قيام في الصلاة صح ولا لا؟ ما أقول له هو قيام هو الصيام وبتاع وركب الاثنين مع بعض، يستحب للصائم أن يقف في الشمس، هذا لا يجوز، دي بدعة، ما ينفعش حد يتعبد بمثل هذا أصلا. ينفع تعبد بالصيام وينفع تعبد بالقيام وانت بتصلي مثلا، ما فيش حاجة اسمها القيام في الصيام وتقف، ما فيش حاجة اسمها كده. طيب ما الدليل على ان هو انها بدعه ولا يجوز التعبد بها؟ انه لا دليل على انها مشروعه، لان الاصل المنع الا لما ياتي دليل على انها مشروعه. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ واضح. طيب بالنسبه للمعاملات، الاصل في المعاملات الاباحه الا لما ياتي دليل على التحريم. بس لاحظ ان ده معناه ايه؟ مش يقول لك اصل معاملات الاباحه يعني ايه هيس، لا، هو في قواعد عامه ما ينفعش تخرق، زائد ان في اشياء محرمات موجوده في الدين، لكن الاصل في المعاملات الاباحه. هيقول لك مثلا ايه، هناكل بالطريقه الفلانيه، هنستخدم اواني بالشكل الفلاني، نجيب مثلا ايه، هناكل في مثلا طبق بلاستيك صيني، ما كان ده كانش موجود مثلا، ما فيش مشكله. الاصل فيه بيقول لك طب ما انت ايه جيب لي دليل على ان هي حلال. لازم لا، العكس، اللي بيقول حرام هو اللي ياتي بدليل. وستجد اشياء فيها محرمات، زي الاكل في انيات الذهب والفضه مثلا. واضح كده ولا مش واضح؟ فعندنا هنا الاصل، الاصل في العبادات المنع الحظر الا لما ياتي دليل على ايه؟ على مشروعيه. يعني احنا بنتعبد لله لما تيجي تصلي، عاوز تصلي نوافل، نوافل مطلقه، بتصلي ازاي؟ ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. ينفع تصلي ركعه ركعه ركعه ركعه؟ ما ينفعش. تقول لي طب بس دي ركعه. ما ينفع، ما عندنا الركعه دي في الوتر، ما فيش ده عندنا، في ما لقيناش ده عندنا، فهنا المنع. يبقى ده ما ينفعش حد يخترع شيء، ايه يخترع شيء جديد في هذا الامر فيما يتعلق به العبادات. طيب بالنسبه لرد هذا العمل، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني كيف يكون مردودا؟ يعني ما انت دلوقتي، انا دلوقتي ذكرت كذا حاجه، يعني مثلا من الامثله التي ذكرتها قلت لك مثلا واحد صايم وبعدين هيتعبد لله في الصيام ان هو يقف في الشمس، هو ايه اللي مردود؟ الصيام ولا الوقوف ولا الاثنين مثلا؟ طيب واحد دلوقتي هيتعبد لله بان هو مثلا هيتقرب الى الله بالرقص، ماشي، في بيتقربوا بالرقص اللي هو يتنطط ويعمل. طيب ايه اللي مردود؟ هو كله كده على بعضه مردود؟ طيب إيه هنا الموضوع واضح ان هنا في تفصيل شويه، صح؟ واحد مثلا بيتقرب الى الله بان هو يتوضى 5 مرات مش 3 3، بيتقرب مش مثلا شك، فلا هو بيتقرب لله بكده، وده كده احسن. بدعه ولا مش بدعه؟ طريقه مخترعه في الدين يقصد بها التقرب الى الله، صح؟ بدعه ولا مش بدعه؟ بدعه. مردودة ولا مش مردودة؟ مردودة. وضوء صحيح ولا مش صحيح؟ انت اخدت بالك ان في هنا اسئلة بقت، هنا الموضوع ايه؟ هو ايه اللي مردود بالظبط؟ طيب اولا الاشياء اللي تبقى من اصلها مخترعة فهذه مردودة، الاشياء اللي هي في اصلها مخترعة، مش بيزود شيء او بينقص شيء من حاجة موجودة اصلا، ولكن شيء في اصله مخترعة فهذا مردود، لانه اصلا من الاصل مخترعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. آية خطيرة جدا، واحد يسمع الآية دي وبعد كده يشوف الناس اللي بتخترع في الدين وتنشئ أشياء ويقول لك وماله، والمهم اللي في قلبنا مش عارف. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لازم ربنا يأذن في أن تتعبد إليه بهذه الصورة. انتبه لده، يعني تتعبد لله بما أذن فيه أن يتعبد به إليه، واضح؟ فمثلا من الحاجات المخترعة ممكن تكون الموضوع أصلا من أساسه مخترع، زي مثلا أقول لك مثلا التعبد لله سبحانه وتعالى بالرقص ونحو ذلك. في أشياء بتبقى هي عبادة بغيرها، ولكن هي إدخلها في هذا المقام، أنت أدخلت شيء، أحدثت شيء من أصله. يعني إيه؟ يعني زي مثلا ما ذكرت لك اللي حيوقف أثناء الصيام. ليه بقول حيوقف أثناء الصيام؟ لأن ده وقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، قالوا إنه نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يقولوا له إيه؟ إن هو يجلس ويستظل ويتم صومه. القصة دي حصلت، ماشي. هنا القيام يقول لك ما هو القيام موجود في الدين، في تعبد لله بالقيام ولا لا؟ في تعبد لله بالقيام في الصلاة، لكن ما فيش تعبد لله بالقيام في الصيام، ما فيش تعبد لله بالقيام في الصيام، فساعتها هذا القيام مردود لأنه من أصله مردود. الصيام صح، لكن هو القيام نفسه هو وضع شيء ملوش أصل في هذه العبادة. وكذلك أيضا يدخل فيه التعبد بشيء حرمه الله، في ناس تعمل كده. يعني يعني مثلا هضرب لك أمثلة، مش يعني مثلا يجي حد يصوم في يوم محرم صيامه، صوم يوم العيد مثلا، ها ده حرام، صيام يوم العيد محرم. فواحد لا هو بيقول ان صوم يوم العيد، وهو شايف بقى ان ده والناس تكون في غفله، واصلا مش قادر اسيب في صيام رمضان، مش حاضر، ها اي حاجه اخترع له اي حاجه كده، ده من اصله ما ينفعش، ان هو اصلا محرم ما ينفعش تحول لمشروع انت علشان انت شفته بمزاجك تعمل فيه كده. او في اوقات تحريم الصلاه فيتقربوا الى الله بالصلاه، ده من الأصل، ده يعتبر كأنه من الأصل إن هو ده أصلا هذه عينت بأن هي ما تنفعش، ما ينفعش تعبد الله سبحانه وتعالى بيها. أحيانا بقى بيحصل نوع من الزيادة أو النقص على بعض العبادات من باب إن هو بيتعبد بالزيادة أو يتعبد بالنقص. فده ساعات يعني يتعبد زي ما قلت لك اللي بيتوضى وبيخليها 5 مرات تعبدا متقربا، وهو شايف إن هو كده أحسن، أو الميقات اللي بيجي يحرم من الميقات وهو رايح حج أو يعتمر فيقول لا الأحسن أنا هحرم من قبلها 5 كيلو بيزود، ويرى أن هذا دي عبادة لله سبحانه وتعالى. الزيادة والنقص، أولا الزيادة دي مردودة، ده خلصانة من الحديث، لكن هل العمل نفسه يفطر ولا لا هذا يختلف حسب العمل. وهنا بقى تدخل في مسائل، ندخل في مسائل فقهية تذكر في الفقه. يعني لو جاء واحد مثلا تعبد بأن الظهر 5 ركعات الصلاة كلها بطلة، ولا الركعة هي اللي بطلة؟ الصلاة كلها بطلة ماشي. طيب لو تعبد بأن الوضوء 5 بدل 3 الزيادة مردودة ولكن الوضوء صحيح. واحد تعبد في الصيام ان هو الصيام حيصوم للعشاء مش للمغرب تقربا الى الله سبحانه وتعالى، الصيام صحيح والزيادة مردودة. واضح كده ولا مش واضح؟ بتختلف. حتى النقص على فكرة، النقص ممكن يبطل والنقص لا يبطل على حسب برضو النقص، ونقص أثر على شروط، أثر على أركان ولا لا. فهي تفاصيل هذه المسائل هي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تعرف أن المحدث مردود، أن المحدث مردود ولا يثاب عليه الإنسان، ثم بعد ذلك إبطال العمل على التفصيل ده تجد فيه مسائل الفقه، تجد فيه عشان بس ما تاخدهاش وتحكم بيه أنت كحكم عام تقول ده كله كده إيه، لا يتاح الحكم بيه في مسائل الفقه. بالنسبة للمعاملات، القواعد العامة الضابطة في المعاملات لا يجوز الإحداث فيها. القواعد يعني في عندنا كليات وقواعد عامة أصل لا يجوز الإحداث فيه. يعني مثال مثلا تكلموا مثلا على الحدود، مثلا يجي حد يغير الحد يقول لك ما احنا مثلا الحدود عندنا حد الزنا ايه، الرجم او على حسب الرجم او الجلد، تمام، محصن ولا غير محصن، يقول لك لا هنخلي مثلا بدل حد الزنا كده هنخليه مثلا غرامة هيدفع تعويض مالي ماشي. ما يتقالش بقى لا ما هو اصل دي معاملات والامر، لا ان دي هنا ايه ده وضع شرعي وهذا يغير الوضع الشرعي. وفي أسس موجودة في المعاملات، يعني مثلا إن أنا مثلا لما أشتري حاجة إن أنا أتملكها، فواحد يقول لا هنعمل عقد بحيث إن ممكن تشتري حاجة وتبقى أنت ما تملكتهاش. في أشياء ضرب في الأسس نفسها، يعني ضرب في أسس الأوضاع الشرعية. ثم بعد ذلك في تفاصيل، في تفاصيل بقى في أبواب المعاملات بتدرس في أبواب المعاملات في إيه؟ تدرس في أبواب المعاملات في الفقه. احيانا بتلاقي جوه العقد نفسه المعروف في الشركات في الاجاره ممكن يكون في اشياء محدثه، هذه الاشياء تمشي ولا ما تمشيش، صح ولا غلط، ولو غلط تاتي على العقد بالفساد ولا ما تاتيش على العقد بالفساد. في عقد جديد من اول وجديد اصلا مخترع مش ما كانش موجود، مش موجود عندنا اصلا في الفقه ماشي، هل العقد ينفع يطلع عقد جديد ولا لا؟ وهذه القضايا موجوده فعلا في الفقه واحنا عايشينها، بس انا عشان مش عاوز اخرج للمسائل الفقهيه، ولكن احنا عايشينها في مسائل كتير جدا حوالينا ممكن تكون المساله من اساسها مساله محدثه مخترعه اصلا. يعني فكونها مخترعه في ابواب المعاملات ده لوحده ما يخلينيش احكم ان ده غلط، ولكن الرجوع فيها ليه نظر الفقهاء في ايه بقى اللي يكون مناقض لاشياء من الاوضاع الشرعيه او لا يناقض هذا، كما ذكرت ان هو في ابواب الفقه وتفصيله في ابواب الفقه. اللي يعنينا الآن القضية الكلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها اللي هي فرع عن تصورنا لكمال هذا الدين، ديننا لا بد أن تعتقد أنه قد كمل، لا ينقص شيء ولا ينقص أن حد يجي يشرع ويغير حاجة فيه، وما يستجد من نوازل للناس الاجتهاد فيها هو فرع عن القواعد اللي عرفوها من الأحكام اللي موجودة في الدين. فإحنا عندنا في القرآن والسنة مش بس أحكام، ولكن في الأصول التي بنيت عليها هذه الأحكام. ومنها أشياء أنت بتاخدها دلوقتي في الأربعين النووية. أنت تعرف قواعد الدين، القواعد التي بنيت عليها، لذلك تجد مثلا أصول الفقه، القواعد الفقهية، ويرجعوا لده في مستجدات ونوازل نزلت بالناس، حاجات جديدة، مخترعات جديدة، حاجات تلاقي نوازل في الفقه الطبي، ونوازل مش عارف في كذا، ونوازل في المعاملات المالية وغير ده. كل ده مش الناس مش بتشرع دين جديد، ولكن هم بيوصلوها أو بيبنوها على الأصول والقواعد اللي موجودة في القرآن والسنة. ده بخلاف غيرنا. يعني مثلا أنت تلاقي مثلا النصارى، النصارى عندهم لحم الخنزير حالة، بيأكلوا لحم خنزير. هم عارفين، اللي منهم متفقه في دينه شيئا ما، يعرف أن لحم الخنزير كان حرام، لغاية لما عملوا اجتماع في مجمع، اجتمعوا ورأوا أن هم يحلوا الخنزير. هم عادي عندهم ده، شايفين مش مثلا لا ازاي، ما هو هم كان هم عارفين ان ده كان عندهم حرام وبعد ذلك احلوه في تاريخهم، هم يعترفون بذلك، وهم شايفين ان ده حق ليه الاحبار والرهبان، ان هم ليهم القساوسة، ان هم ليهم ان هم يفعلوا ذلك، مفيش مشكله. ما هم كان عندهم مثلا الختان، وهم لغوا الختان بعد كده، هم نفسهم بيقولوا ان المسيح ختن مشهور عندهم، وبعد كده قال لك لا، بعد كده راحوا ملغيينه. ذكرت مثلا الخنزير، الخمر، تعدد الزوجات، كل ده هم عارفين ان هو كان موجود في شريعتهم، لغايه لما في ناس، هم شايفين ان في ناس من حقها ان هي تغير في الاصل كده عادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، سيدنا عدي بن حاتم كان على النصرانية قبل إسلامه، فلما سمع الآية النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليه، فقال يا رسول الله لم نعبدهم، فقال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. هم كانوا شايفين إن ينفع، هم كانوا شايفين إن ينفع. إحنا عندنا ما فيش حاجة اسمها كده. قول طيب ما هو شيء حرام، وبعدين في حد اجتهد لا، اجتهاد العلماء المسلمين مختلف عن هذا، لأن هو بيجتهد العلماء المسلمين بيجتهدوا، الأصل هو بيجتهد لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى إيه، ومحكوم بأشياء قد يصيب وقد يخطئ في بعض الأمور لما يكون فيها شيء من الخفاء، لكن هو بيجتهد في كده، مش شايف ابتداء إن هو له الحق إن هو يغير فيه الدين.